فأوحينا إلى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه وأنجينا موسى ومن معه أجمعين فأوحينا بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني إذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين الذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الذي خلقني فهو يهديني والذي ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي

أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. حقا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حقا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقوله بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الشعراء تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية المباركة التي ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من المسجد الكبير بقرية سوارس مركز قليوب بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، ونستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ الشحات العزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك حين لا ملك. الحمد لله الملك قبل أن يخلق ما ملك. الحمد لله الملك بعد أن يفني ما ملك. الحمد لله الملك ملك كل ملك وما ملك وأفنى كل ملك وما ملك. يجمع الخلق إذا كل شيء هلك ثم ينادي أين الملك فترى كل شيء لا يجيب إذ هلك ولا يبقى إلا من أدار الفلك. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أرسله في نون بشره والملك خيره لما رأى ولقي. جاء بالحل والتحريم أمته وفي الطلاق من الدنيا لمنطلق. وفي التغابن تجار به ربحوا إذ المنافق في خسر وفي نفق. يا صاحب الجمعة الغراء يا أملي في الصف عند امتحاني أختشي زلقي. وأنت في الحشر عوني في مجادلتي عسى تزيل حديد النار من عنقي، وعند واقعة إن كان لي رمق فاشفع إلى ربك الرحمن في رمقي. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذريته وعترته وشيعته وأهل محبته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه يقرأ القرآن فيسمعه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إن الله رزقك صوتا جميلا. قال: يا رسول الله، لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، لجملته لك تجميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء، كما يستمع لعبد جميل الصوت يقرأ القرآن. إنا نطمع في من نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إذا طمعت فلا تطمع إلا في الله، وإذا قصدت فلا تقصد إلا الله. عبد وقف على باب مولاه فعفر الوجه في التراب وانخلع من الأهل والأحباب وجعل أمدا بعيدا بينه وبين الطلاب، لا يغلق الله بابه ولا يكشف الله عنه حجابه، وإنما عبد وقف على باب الله يفتح له مولاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحبر الأمة وترجمان القرآن: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طمع في رحمة الله، طمع في عفو الله، طمع في مغفرة الله. فإذا غفر الله لك غسل قلبك، فإذا غسل قلبك كان أهلا لأن يتلقى الأنوار، فإذا تلقى أنوار رب العالمين شفي من كل داء وفرض عنه كل شيطان رجيم. فجئت الله يوم الدين بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ الشحات العزازي، وكانت ضمن أمسيتنا هذه التي نقدمها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية سوارس مركز قليوب بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا لنرفع أكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. يا منزل الآيات والقرآن، اغفر ذنوبي استر عيوبي بحرمة القرآن، اشرح به صدري يسر به أمري، اشرح به صدري اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. رباه رباه رباه يا حي يا مولى الورى، أنزل علينا سحائب الرضوان. أنزل علينا سحائب الرضوان، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي أطعمتني وسقيتني وجعلت صدري واعي القرآن، فلك المحامد والفضائل كلها، فلك المحامد والفضائل كلها، فلك المحامد والفضائل كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. اللهم لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من رحاب المسجد الكبير بقرية سوارس مركز قليوب بمحافظة القليوبية. ولم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني كل الدعاء بأن يجعل الله سبحانه وتعالى جميع أوقاتنا في طاعته. رضا بسلام من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.